بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، سورة فصلت. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الصحيفة 78 بعد 400. الوقفات التدبرية. أولا، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وقوله من بين أيديهم ومن خلفهم تمثيل لحرص رسول كل منهم على هداهم، بحيث لا يترك وسيلة يتوسل بها إلى إبلاغهم. يعني معنى أن كل نبي من الأنبياء أرسله الله تعالى قد جهد الأنبياء في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى. فتأمل هذه العبارة اللطيفة من ابن عاشور، يقول تمثيل أي تشبيه، تمثيل لحرص رسول كل منهم على هداهم، بحيث لا يترك وسيلة يتوسل بها إلى إبلاغهم الدين إلا توسل بها، فمثل ذلك بالمجيء إلى كل منهم تارة من أمامه وتارة من خلفه، لا يترك له جهة، كما يفعل الحريص على تحصيل أمر أن يتطلبه ويعيد تطلبه ويستوعب مضان وجوده أو مضان سماعه. وهكذا ينبغي على الإنسان مع أهل بيته، مع زوجته، مع أبنائه، مع بناته، في دعوتهم إلى الله تعالى وإرشادهم إلى دين الله تعالى وتحذيرهم من المعاصي ومتابعتهم في إصلاحهم وصلاحهم لأجل فلاحهم. على الإنسان أن يكثر من النصيحة وأن يترقب الفرص لأجل أن يؤثر فيهم، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم على المنكر. وكذلك كل إنسان عليه أن يدعو إلى الله تعالى وأن يغتنم الفرص وأن يتمثل كما تمثل الرسل إلى أممهم في دعوتهم وتبليغهم هذا الدين. وتأمل أن الإنسان في هذا يجد ويبذل، لأنه يدعو إلى ربه، والإنسان لا يسأل الناس شيئا لنفسه، إنما يسأل الناس الطاعة لله تعالى والعمل بمرضاة الله تعالى. والإنسان قد يحتاج شيئا من ابن آدم يطلب منه مرة واحدة ولا يكرر عليه الطلب. وللشافعي كلمة في هذا، قال لا يسأل أحد مرتين إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا في باب إصلاح الآخرين يجتهد الإنسان في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى. ثانيا، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من الأمم، وهي من أوهى الشبه، فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكا، وإنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه، أي يأتي بالآيات التي تدل على صدقه، ويأتي بالمعجزات حينما يتحدى ويطلب المعجزة، ويأتي بدلائل النبوة التي تدل على صدقه. يقول فليقدحوا إن استطاعوا بصدقه بقادح عقلي أو شرعي، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ثالثا، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: اغتروا بأجسامهم حين تهددهم بالعذاب، وقالوا نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا. يقول: وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم، فلا شك أنهم كانوا أصحاب قوة، ولكن من الذي أعطاهم القوة؟ الله الذي أعطاهم هذه القوة. ومن رحمة الله تعالى بالإنسان أن الإنسان حينما يبلغ 40 يبدأ يضعف ويضعف، حتى يستذكر الإنسان أنه يحور وأنه راجع إلى ربه وأنه سيلقى ربه بعمله، فعلى الإنسان أن يستعد. فهذه الأمراض والضعف الذي يصيبنا يذكرنا بما نؤول إليه من الموت والذهاب من هذه الدنيا. ولكن التعيس الذي لا يعتبر بجسده ولا بما حوله، ولا يعتبر بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية الموجودة في هذا الكون الفسيح. رابعا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقول السعدي: وإنما نص عليهم، وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان، لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة، فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى. يعني حينما ذكر لأنها آية عظيمة في غاية الظهور، ولكنهم لعتوهم وتمردهم وتكبرهم اختاروا الضلالة على الهداية. خامسا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقول ابن عطية: هذا كما هي الآن شريعة الإسلام مبينة لليهود والنصارى المختلطين لنا، ولكنهم يعرضون ويشتغلون بالصد، فذلك استحباب العمى على الهدى. إذن هذه أمثلة لأولئك الذين تركوا الهداية واستحبوا الضلالة. وينبغي على الإنسان أن يكثر من بث العلم والدين لأجل أن يكون حجة لله تعالى على الناس. سادسا، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يقول القرطبي: يساقون ويدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي: يحبس أولهم عن آخرهم حتى يجتمعوا. قال أبو الأحوص: فإذا تكاملت العدة بدأ بالأكابر فالأكابر جرما. فعياذا بالله تعالى، الحساب يكون للجميع، فعلى الإنسان أن يحذر ساعة الوقوف بين يدي الله، وعليه أن يستعد عمره بالعمل الصالح لتلك الساعة. سابعا، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يقول السعدي: وخص هذه الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب إنما تقع عليها أو بسببها. إذا الإنسان يحذر الذنوب ويحذر أن يفرط في نعمة من النعم، فهذه السمع والبصر من كبريات النعم، وكذلك جلد الإنسان وبشرته، ينبغي على الإنسان أن يحفظ كل نعمة من النعم. وهنا تأتي القاعدة التي قررها أبو حازم سلمة بن دينار حينما قال: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فعلى الإنسان أن يتفقد النعم التي عنده لأجل أن يجعلها في طاعة الله. معاني الكلمات: فقضاهن فخلقهن وأبدعهن بمصابيح بنجوم مضيئة، صاعقة عذابا هائلا. طبعا الصاعقة هي الصوت الشديد من الجو ثم يكون منه نار أو عذاب أو موت. صرصرة شديدة البرودة عالية الصوت. نحسات مشؤومات، وأصل نحسة يدل على خلاف السعد. الهون المهين أي الهوان والذل والخزي. يزعون يرد أولهم على آخرهم. العمل بالآيات: أولا اقرأ واسأل عن أسباب هلاك إحدى الأمم الماضية، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذا الإنسان يقرأ في القصص لأجل أن يأخذ العبرة. ثانيا استعذ بالله من الغرور والكبر، فالإنسان يحذر الغرور ويحذر الكبر، وإنما الإنسان يتواضع. فإذا نظر في نعمة من النعم، بل ينبغي عليه أن ينظر في نعم الله، عليه أن يخضع لربه وأن يحسن في عبادة الخالق وأن يحسن إلى عباد الله، فلا يغتر الإنسان ولا يتكبر. وربنا قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فعلى الإنسان أن يجعل هذه النعم في مرضاة مسديها. ثالثا إذا رأيت ريحا مقبلة فقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. طبعا في صحيح الإمام مسلم، والحديث أيضا في صحيح البخاري، لكن رواية الإمام مسلم هي أوسع. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. إذن على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. وفي مثل هذا يستذكر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمته العذاب في الدنيا والآخرة، وكان يعلم أصحابه أن أمر المؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء حتى يعملوا ولا يتكلوا على الإيمان والإسلام. وفي هذا الحديث يعني بيان عظيم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يأمن من عذاب الله، بل على الإنسان أن يستعد بالمراقبة لله وبالالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وعلى الإنسان يعني أن يستذكر ما وقع في الأمم الخالية، وأن يحذر الإنسان من السير في سبيلهم خشية وقوع مثل ما أصابهم. وأيضا في هذا الحديث وفي هديه صلى الله عليه وسلم بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأيضا فيه بيان رأفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا وصفه رب العالمين فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. التوجيهات: أولا احذر الإعراض والتولي عن طاعة الله، فذلك سبب نزول العذاب. فالإنسان يحذر المعاصي، لأنك لن تصاب بمؤذ إلا بذنب من الذنوب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثانيا، لا مصيبة إلا بذنب، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أي من الذنوب. فالإنسان يحذر الذنوب ويحذر المعاصي والسيئات، ما سمي السيئات إلا لأنها تسيء، يعني تكون سببا للسوء صاحبها. ثالثا، لا تعاقب أحدا قبل أن تخبره بذنبه الذي استحق به العقوبة. طب من الذي يعاقب؟ يعاقب الذي له الحق في العقوبة، ويحذر الإنسان أن يعاقب أحدا في غير حق، لأن هذه المظالم يؤتى بها في حوزة الحساب يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم.